بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا في السيرة النبوية ودرس جوتيا رقم 41. رسول عليه الصلاة والسلام يعني في شهر رجب كنرا سنة 9 هجرية، رسول عليه الصلاة والسلام مدينة ريارة بعد ما هروب كوي طائف كيرو وحنين كيرو طقنا مدينة كتي 6 شهور نرية كانا كدارارو. رسول عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك كيناجي غزوة بدخير جهزيني تجهيزي غوكي غزوة كي أدرابر كده غزوة تبوك كيناجي غزوة العسرة غزوة المنافقين الفاضحة غزوة كي غزوة سنة 9 هجرية حصل لك أغني. رسول عليه الصلاة والسلام بردو قصر يعني قتال كتي غزوة كي فاضحة يعني منافقين قروا أمبيو سلقا da sai su kiri yaga er rasul alayhi salatu wassalam garde kogne ara ke bega ser serere ta te ke bega ka berdu kudruye da'wa ga sabiti sere jihad ka asalib ko berdu karna islam harabine ga rasul sa sallam harabine ga khota tugu berdu de ka sokko ghazwa ki sabab to kashfita yaga barasando ghazwa tabuk ki ghazwa al usra yaga غزوة الفاضحة هنا تبوكي لأنه منطقة عين تبوكي هنا كبدار تسعة هنا رسول صلى الله عليه وسلم كي قبل رسان غزوة تبوكي هنا غزوة العسرة هنا منا غزوة غاقاي غارديه غاقاي هنا كبردو يهر تبوك تسعة كسو در كسحرا هنا ولا بيغاية ولا اين غاية ماني كده ماني كوريه ديرو هردارو كوريه هنا garden sahara keber do ka wari ki sahara biyo irin jiyani shiddat al harri kera ugut kunara kor jiyani ko sori suubat urgaga ke jerga yani idoga kor kisere berga suubat ake o ko ni lamman tege ko deyugo ge o ko ni deyugo ge yani day kere eran kusra katay shiddat al hard lakin badar qorto kana hitkinu kayin munafiqin ga fadaih goga ghazwa ki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te yegenere fadaih gu kashigni ghazwa ki sabab goga rasul alayhi salatu wassalam rum ge o sham de onire وغوي يعني أدوغوي مسلم كيرجع وي دو سبقو توقيني حوازن نغا توقيني ثقيف نغا توقيني مكة غا توقيني قبائل غوي هروري دوغا عربية دوغا سبقو توقيني غني إمي أدوغي حمدو يغي روم غنا قوي كسو روم كي مسلم كي سبقو حركي غنا مكة آبير دوغني غي قدرة سيداني ناسو جيش أقولي سيزيدي تا منقر توقسندي غنا يا حركني رسول عليه الصلاة والسلام كده أنا را تويت أغزو دي دقيني أو كسيسيني بودا ساندو غزو أكي وقت إرد جيغن بيا ساقا تسوغن سندوي دار دار تو سندوي مديني ونگا سمارو سندوي سندوي أغد بادر ما يا دابا سماري جن أغد بادر قصري بلد جويغن را suudarin sahara yignara garden bi yognara ayni malke kede yognara obador kahin rasul alayhi salatu wassalam qazwa ki qazwa gagaina so infaq sabilillah irosando ona tego kiri kogorna genaga seseda zuada ganade ogoi awuki dinu awuki de wa tegoi nagas kala de da da da kede lego marti ti dona so infaq manaw yani sadaqin da yogin o gazwa ki kare gir malake ko warne kidigini ni rabbana subhanahu wa ta'ala janne kidig masafa ke joygina o ga abugina adu hotore kare adu akure kimyan akure gire o bada ina so rasul alayhi salatu wasalam o munfiqin ge o go mal gu kide kida o kya gazwa ki bigir kaidige rabbana subhanahu wa ta'ala jazawu janne kidigu ona ti go kudra o kidi ko warne ona ber godra gorti go kidi ko gorni lakin infaq ke kidi oige usman ibn affan nere qazwa ke re ziyara rafiqini rasul alayhi salam minbar do ko igine re yani anfiqini ogri mal gunu ga sadagar ke ubega jihad ke ko ningini bu u mal ti don tara jihad ke ti sarago ona ti go kidi kida khaire nage o jo rosan ko gorni o gazu akir ko gorne kiro mallo ko digi rabbana janne ke di usman ibn affan go yina ya rasulullah dige mi taregu selagu mi urigu mi abara ke u mana di o diro ali gir tariya gor o huru go ga urigo biri ali ga ti go komple au on ti digi koriere sila go akede huru go akede te go akede uri go biki akede obdor miar ke guin to sono ya fan tajir go yani rasul sa sallam zaman do to jar go sahaba ke yani rabana ke bire ne ki nen gen kera tane marra ko le do ke te ya rasul sallallahu alaihi wasallam o ke sinara ghazwa ke infaqar infaqa no usman tane marra go yini ya rasulullah kele dimi gier ke wugini dimi gina ra sila awuga agugura tigura ge mir bigire kase ke wugini rabana gibli yani nen ngin kore kele rasul allah sallallahu alaihi wasallam o ke sinara anfiqana go o gazwa kir mal go kidigi janne jaza go goyno ne rasul ade usman ma fam kele wugini ya rasulullah kele dimi selagu mi urigu mir kere ke gugu di tultumi agna selagu tultumi a urigu tultumi a jahazu tultumi a usman ne afan na korko ko rasul alayhi salatu wassalam ne agni minbar rate igine re ma ala usman ma amila ba'd hadha usman imarati ber do kirne sange sam bakar bite ti lo usman imara ber do tikirne san do reno usman ya farradi allah anhu tiere agu na rede go eme agu te na de te do agu te ka da go ne reso 1000 dinar do te bere kere 1000 dinar ge tare ko yare kere tare go orke ba kere ke ga da rasul sallallahu alaihi wasallam gidam ger tur ne bere so rasul alaihi wasallam yani bere galle be ginare ma darra ibn affan ma amila ba'd al yawm ma darra ibn affan ma amila ba'd al yawm yani usman ibn affan gi u kyara arati berdo kirne sangi te durni yo janne ki gine usman ibn affan gi te imarara kirne sando samba gine berdo reni yo usman janne rewligin amma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu war iliri ko bay goy rasul alayhi salatu wasalam no nafaqa mal ko ugne digi ko bay bado mal te gine timina ay gine e timina eina malkiyat kanate gogri hunay narati ayga ga na narati ay ka sisigere e eina idirere malkiyat eina medinete gogni islami uldadi uchage e abubakar tabarge dayge te dugure ba abubakar no berroge ojor begir sabe tayri uchaya abubakar ke tabarge dayge ayni aga te dugire erigere abubakar erdege tabarge abubakar e timin na dayin tabargo ge juge mali so ko ke sur tam bega to igara no so ko te bega jangin korga ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara bu kegre rasul no na ya umar dai dai ne kini ni nyanga no ro no ro dai dai ne kini kiso ko korne ge na dai dai ne kini ya rasulullah bi kesu tim ge na so nosto dai ke gi nosto korgi rabbana ge lele ne ki inshallah janne ne gi umar ibn khattab o tiya mal ko orne ge ne te ber do ko orne do ille o umar ne don ki da ko do mal ko ke sur to da nos ko orne ge ne abubakar siddiq ke ti tadu te da na sokko ke gre ya rasulullah ay begay iroyi te ki begay ke sadar ke win ya usman ya abubakar siddiq hadu wen o ga dai dai ne ke ni ne le iro guru rasulullah goro dai ke yigi ni rabban ya rasulullah bi e yigi iro ro rasulullah dai ke yi te kana sundu na ko aka sego be air te malle na te gi so ko kiro gi dangono ro ga dai ye gi Umar ibn Khattab ta ka ka ye ne le emara o bakar ya waske da won kira Abu Bakar as-Siddiq tadu he te daror te berdo ke gi sundur ko na ko daror bi e so ko kursi ne ko horna ka daror Umar ibn Khattab iri Abu Bakar do ya aske de Umar Abu Bakar garde ko dai ke yimene Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ke ko ke so ko ko horde sahaba jeme arniyaga o sahaba temen nama na ke de do to jardo o temen nama na mar ke de ruga infaq ekure ko horne Abbas ibn Abdul Muttalib nare o go mal temen nama na ke de ga infaq ko rakure ko horne lakin Usman na fandu wegni sokko ne achamber oto jarge malugugi dingi khidma sando berga o tiega seyine o got forsa be yiri erkarna berro o jori liga ya achan o ke maluka halal gene berga dana islam gero mal gero ga islam ge mehim duke dia kera u wi dingi khidmar ya malugum kayne gene ne berdo te gera mal gi seyini sato begine so udin khidmer malugu kayne ngene ne ber farhan ne mabsotte kede gali bu begi te du gure te ber do kede gali bu begi rida yero ker kayne ne so uto o beros gayre mal bartagne ga mal gi maguri eme o biare ga mal gi re bere bartata ya ga o magor ki be o ber mal gi malge bartagne ga na malge mar nigne te dana deno lakin malge bartake de ga bartago gere ber malge bartagne ber do ke jirema erkri ana jire nigne ne malge non tagara o jurta kasbina kabi fa o ke malugi din khidme erkri ne ga halkin ne ke tigne ne infaq ber do anfiqine ge o to du wore iman bigin ner sabit ton ke da anfiqine Agniya kaga tiwu anfiqina gaddebina sadaqa kuwedegina agniya o biare kisnaso o yirdo tiwu minna minna kede do kire kaga o sundu ko ray kede ga o goy teora minna kede ga o dirham nakpa kede ga o dinar nakpa kede ga ona ti go kito ko korna koron gene o bedani munafiqin ka herugra er kurere o wi teme na ko orne ima ki dai tare ne tiki ko orne ki iru de garot ne tiki ki iru de garot ne one go yinere ala si sundu sundu ma so ko orne ki ak dio necessaire sundu sundu koro koro dare o sundu ma so ko orne ga o sundu koro taro ko orne ga o sundu kurum me ga ko ne be gi mal wa ti ye ak dio de bare ko orne ga ye munafiqi ne ruwe ruwe ima ki dai tare ne ko orne ema ki sato de erode garaki ki kede orade tie sanone obar abu ki ko riga ti gu riya yarawna nasi mene malki so ko korne me o gi damno dai ti gi yarawna nasi mene gi ti gu riya mene se ro gre o ti men na ko orne ga gi ero sato ti gi mota to gre rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ti gi sanari alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum o gwe abu ku ke ka riyaay te goge yow yarawna na sikir ne gene o kure ke gade ka ero sate tika mo tati o dai mati sundu ma so na raga na mo tati jesh kay ne ge safa sundu ma so dai karna gidi te go hatar ke resan no na te ke dong ne barong gene yal mizuna gene ligi manaw lam zinege be manot on aro ro ne ga ero ro ne ga me ti dai ne ga ti alama de ne o ro ne ge mu'minin ge sadaqat ti berro ko uriye te men na gudra uki ko warna ko de so munafiqin ge istihza karna ki kiye so khare gina berde kire qane gina na so quran te kiye gina munafiqin ge ti u er qala ti ta sai mun o ko ni o fuqara gina re ti ikiri nafaqa kire qana nus abu akire tebere ga kiye jihad ke kay nus ti orne ti nos abu ti nos ti bi ti ni ti nos sin ta na ju o ko ne ti oilin garnu deir kay ne na so ti abu utiri bi u kiri ya re kiri Oto Rasul alaihi salatu wasalam ya sore kedab ya surnu nasu. Ke halu buno tegene yani hazne ne re yani kobay ga gene ga ayya tattar kuri. Ke o mare ne ke mare gor ke re ga ya. Ogne re da finaso tibi kirni kidiye ke are garden ke ni kidiyo ga ya. Ogne re abu akeyo tiber ro sare abu akeyo ga ya. Apa dong naga? Okay, tiap rasul ya sura ya biasa sura naya so, ya tu sura naya so, mereka ke mereka gor kaya deh. Oh agu kiri oga ya, oh ti bi kiri, or biasa usaha teh bi kiri lah garne bi ari kiri oga ya naga. Okay, iya tak tar irkulia ke? Rabbana subhanahu wa taala Quran tegis nari. Laisa ala du'afa, wala ala al-marda, wala ala al-ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون أوكي ربنا سامعين أوكي وضع إفكنا بدراك دخينوغا ومارينا كمارك يريغا وغوي أغوك ديوك tarde aguni kedione borosaniga oti bi kidie dare kedoga o kasir tedugure be gitanan mokhlesigine ne rabbana subhanahu wa ta'ala samina ghafirina kikinaso biguti o yelu wala ala alladhina idha ma atawka o kuneka ga ya rasulullah tibitide yade yona tegenege ya narte ka jari naso rasul sallallahu alaihi kanati ay ko okay yani hitkine re siyeli de siyeliro ربنا سبحانه وتعالى قرآن تجسنا لي ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تيغوي تيغوي بيكي بيا بيكا تنبدي بيكا تيغوني ينيكي تولو هتكيني أعينهم تفيض من الدمع إيغوك يعني إبي إبيغوك ساونو دا ساونو حزنا ألا يجد ما ينفقون يعني يهاتكر سارين أسو تيك أهو أكيرين وس تبي كده يا رجال يونس كه ربنا سامعه نبي يقتيه أوكي أو إيمانه خالص كنه دينه ثابت كنه را ظروف تو كه يا رجال كنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جهات تو كسرنا نسوا حلو القرآن واسفه كنه را ربنا الغفر كنه كده أما أو طائفة كوية ومنافقين رسول صلى الله عليه وسلم زمن ده إيه رسول عبد الله ابن أبي ابن سلول كنه wa munafiqin ke ba muskila wuda ber shara kelma mama katabri rasulullah biya salat deres ka kure kamen jihad ka ukuni sari lakin tedugu karege kofori muslim tin muskila wuda quran ki akeyin waru rasul ya akeyin waru sahaba ga ya akeyin waru dindi akeyin waro oke ber muskila gu dai muskila gu hasu dai hasutte du kerege hasutte surana ogar be la ilaha illallah muhammad rasulullah gine rasul sallallahu alaihi wasallam giddamdo rasulullah to do rasala gine deres rasul ke kame gine ka ka kame ur ki danne din te ke din sokko tagur te ke re naso te du gere iman yo oke Quran do o kasal ke o tizo tala tin na farri sa qona qona qor edrugu kayare ola mar kitab to kadi begini emar pok to kana kitab kare edrugu yi eresu gun abdullah ibn ubay ibn salul ligine o ki ber muskila go dai o ki kew go kana rasul sallallahu alaihi wasallam medina ke tiogi osto khazra to ga gabile suyi medina en nagui dari gun kuyi kuki sawono na so terrasine inata ndega inata suano muttafiq ne tandega imara ina na ko sidere ku dar tu ke ke go ina ina na itande abdullah ibn ubay ibn salul li tandega khalas osako tafiq ta hit mar ko yele kiden do ayndo ita hit tu ta hejidere hit te hitende te ka hit mar ko yele ne digina ar hit ko ga sasa wasanne ga te ko ga sako jaize gina do sare eso o ga rasulake rasul akido rasul babu kamega akiyagndo ayndo yuttu ogo nebi to boldo begise oto hit mako ile kide ina tande gro oki amene de ga kitio dindu no sore te gro oki ya kwai go oto berbe oki sidi gine re islam tun derbe ko badore o hitine kaka rasulai de islam ai de nasu ei oki ki ina berbe ga ta no dare utur ai to ne yine ne oki berbe oto ina din ki ki korte gine ina go yo yael lo ki ki bera o din ki do ja ina do itebeli Rasul sallallahu alaihi wasallam hajirina medina ke tido aindo odo ke na da fashile gine ge ke na nebi ki do ere ka osro o nebi si de so ber ku bay dor ke na hetti go ki do aina bara musra ki kana iman te du won kana euro euro mona ki to ni muskra go dai husut ti te du ko ni on ber rasul do be salagne rasul do be gini na koriya Rasul ders kamegna Rasul da arar bariwo kidane igora kenezo kana kele hamsa salawat ke Rasul be salat kere jihad ka Rasul be sori lakin tedugo kerege a go islam ngena tedugo keren kufur da kufur do tieni oke ma muskila go da elimega sirar jail lar kana hakke akyo ar garde ege geno ar heming ne yo ar da yaro ok ok ok hasot to woro iman woro hasot ke ekrene so ber biu yero ga manna korte bere ne ngene ama bigi je kini ama jege bigi kini suara je ka bado bado tari bika keriri manna korte de bro iman do hasoda ro suye teduna ko keren tayro u oge hasoda no akureni iman ngono sini iman ngono akureni hasoda ngono sini hasot ne lege mana iman ne tino u oge hasoda ga akureni de tege hatta na iman ne tinga sala ne ge mushkila ro kera umrar ji ne koini ga salawat kura hamsa salane wadden dal jamar ko ina salane lakin hasut ni le iman tino Abdullah ibn Ubay gi salawat al khamsa rasul do bi salane re te du won iman ki dana munafiq to ni okay ber dar senara u o mo infa tawrigi herora er kurera mal saga to jibo tiga burgu ngar ko be kayu e ma dai hasle ga etobia a he nura etobia irege da nogor kurene tobia emer tige ko bigi malga adene kita akedio kishida ne kire malo so ko yejuriri burwo ti ke bere kido ne anane mano infak ye unene be ko ko ga unene o ke uri ga ga ge kera o minna ka orde ga istihza karna ke ki imati go kide ti yarawna nasi mane ma kida ki imati ber ko orne kiti ti manakre o baro agal ne ti ti no ne san ne bere o ber ne met dai ti ko orne o kirne ngene kera o yak ko khurutu surane ge erge giene go tedunne de kana suni no sunore le sakana over over erin emer de de kiso ko kana kidaro nezo emer sarar surde rundu te ta ko dar to suno on log ne ne de ba yaru dar ne ku burun dar ne ku erge o goti ania ta de de kare erge giene or ke da hamre no aguka ko le to ta ade ne abdo gna ge o sabbete gna khuruj o surane ge ber o ke jabe rasul sallallahu alaihi wasallam de maratri otugi mari odurto malti ko kurei odurteni be kangi ke ujie ba yi ke ujie o mari so yeri obro bege izin ne kiga ner kuse kana izin ne tinwa ner kugi quran te ya gani ne gani farih al mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون منافير يرتكي اسايي قران دو تيجي سنه او غو يا رسول كاي گينگه تا جوري گينگير كاس و سيركولينگه بر بودو يا قاگينا كيكي فرحان نيري فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله رسول كاي گينا جهاد تو كاي گينگه بر تا دول كاس و ان نار سيركولي بودو يا قاگينا كيكي ره هيرا بودو وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مال واجهاتو كغيرن نفسك اجاهرين نفسك تو غيرنو تايغن وقالوا او هيرو لا تنفروا في الحر رجيك سربو رجيك سرب جاتو جابو رجيك ناو نغو نانو نغو قل اين كايغني نار جهنم اشد حرا لو كان فقط بردو غاردي مسيريكي غارد نار جهنم كيناس نار جهنم مي كور جياني مريغي اما بردو ليكي جيانو نار جهنم جياني فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون دنيا غي غني كو كلوم غاينا سو قاني و كامنا من ناسيره وي كا كورا كولي سيره غني كو برد ارتي برد سويره اكولي رسول صلى الله عليه وسلم هو منافق ني الجد ابن قيس سيغري عبد الله ابن ابي او غوي بني اصفر دو روم غا كيرتي سالتي ناسو هل تا بني اصفر غرتي جهات تو نرو تسالا دري تي تا بني اصفر غرتي جال دي تي دان كتن كا جنا جهات تو تاي غني مانو بني اصفر غني ديگه يعني اراو گه مارا غني گه كي او تري روم گه منا تري نا سو او تر بو دور تي تا سلير سايت دي دان ديگو كتن جهات تو تاي غني ديسو يا رسول الله والله او سكو غيري ايغي او ايغا سكو غيري ايره او باغو بيغين كينا مر روايت يا والله اي كور باور كينار كره او توتن او خبر ادا وا يغني ني والله اي تقاسو بريغا جادي غرو باو غا مشكلا نير ايغا تاريغا جوغي يا رسول الله برنا انا يرين ني انا اسكر يحتو اور ني غوينا جونيسو يا رسول الله اي والله بكور باور كينار او سكو غنسو بر اوتو باغو دو اي كان اوغري تي تاغا سوبري غوغو جوغي ساغو تو مشكلا ري تي يا رسول الله مشكلا يرون اي دينو بر نيا نا يرين ني ربنا سبحانه وتعالى القران تي نري ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني اذن اجينا ان نار اسنو يروني فتنه اسوليني كيغني الا في الفتنه سقطوا اما فتنه كتاغني وان جهنم لمحيطه بالكافرين كي كفرنا ناس جانان دو غوري كيرت تو كغيري دي منافقين كوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا عذر ينويري بارينو قواسا تكي ايزن تبر يا رسول الله باي كي والله يا رسول الله كرا يتو وانا غني تو تو باغ وي سانني تو تو ادي يفن كوري تو اي ادي غنار عذر كوسكتي يا رسول الله غني كوني ايزن كي كوني كامانا كو كغني ربنا سبحانه وتعالى نغني عفا الله عنك لما أذنت لهم ربنا سامنيني نيرا إذن كينيني تقصوت منافق عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وصية كده قرر وقوارا منافق كروك كنا قرر كنارو نيدا ساندو جنن إذن كيني منافقين كبير قرد كاجو يجينا كوكا شديد كينا كفر غا كفر روم غنا ابداينا بدسان نو كاسو يمري وچيا كيا غنا دا غنايم تويري غنا دا كاسا بار كنا بيار بيار كاي غنا دا جونين تيمرا اين تويري كودو غني ني كاسول نو ساري غني قران ني غني لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون ugui te faide gnere akwai ne ga ina ta berise ga begai ka begai ham gnere ke sai ne gine ne ta dule ne shela sare ne tin berdo ede bigi ida gre bel munafiq ne ga sifatu guge ber te mena ida sarage te sok kore bigire kidi te mena mena kande te bidage embe wu isap kore te bigi mushkila kidi ugui temen nane elise begege begege kisagre re biaru biru abdor jabe gene ne tadure ne sire kay ni kasul nugu ne kdarde walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa kege masafa min ajoyegen u hitkem begene ne mane ke sedare sayahlifuna billahi la ustata'na la kharajna ma'akum wallahi kubaru ta'a de ni wallahi tiga suru ku bayda wallahi ka suru ga su to wana agna to ba yi sa agna to be yi kule to di yi ke ga to wana agna to wa de ni ida ga wana mana kora agna be yi kiye ni gidi kwara uf kwara yi sayahlifuna billahi la ustata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun sagitu kwa sagto hal figira sambar dar bari menegi rabbana qudai bari kwa qris munafiqin ge ghazwa ki erkerne o kayre juna su rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te kisna de fadiyu ka sokor ke kure ke kiyega kana akete ke no ghazwa kusri tayib berderi unene jabe izin te buar dane debe u izin ne kiga ke abe merku kana ne kinwa nerku bero na ho men tizo 30 nafar ne or usugu akure akure ga tari go tizo 30 nafar ne abdullah ibn ubay ibn salul nare al jas jit ibn qais nare rufa ibn tabut nare o kere o ka zuama gugnare o koiga o ke inshallah rabbana nar jahannam ziyarar ke bay ke o rasul azigne kere dingi kontre do pure ara ke bega sera sera gna garde ko ne ki ta te ke bega ka ber do kedruye irai bi ere ga irai wa fashile sere ke ashar wa kukure o ga sabiti sere rasul sallallahu alaihi wasallam haya go munafiqin be gara azia ek pore ezi bi ga akero la ga ma rasul sallallahu alaihi wasallam ko kenni lakin o ke kana na ko atu go iman awdor ebi tan munafiq to kofor do noy sokko ربنا سبحانه وتعالى رو وقول كغا رسول صلى الله عليه وسلم إذن قوار ترى يدو بيين قرآن نيغني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وقول كغا نارا إذن تبرة إذن قواهي تبرة yatti tara te saro zuruf ti digne re nara ko dinin ke o gne re te du bu kerga iman kirinu yomal akhir ruga iman kirinu rabbana ruga iman kirinu malu wa ko re jahadinu nafsa ka ko sura yadinu rabbana subhanahu wa ta'ala okay e gane gane o go mu'minin ken naga nara ka ga ko a ke ga se uzur ti digne izin tabil nuru yatto sorin o nara ka ga izin tabil ko arta bil ke إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمان ربنا بيجا ميا ميا كيرينوس يوم القيامة ربنا قدامنا تبار سامنك إيمان وميا ميا كيرينوس وارتابت قلوبهم يعني تدوك كنا شكر إسلام نصرته يا كنا نصرته يا إسلام أقوينا سبتنا أروير كارينا تكاس قط تدوك يعني شكرنا سو فهم في ريبه ميا ترددوا idan ogo kaga idan kwar kese kwa kese tebeli ke sokko munafiqi rabbana subhanahu wa ta'ala alquran do ayatu tisira fallahi sir rasul alayhi salatu wasalam o kese sene o 30000 tu sene o 30000 tu muhajirin de ansar de makka ore qabail arabiyya igare sokko o adat 30000 tu kese re kede medini re tardo kusri saniyatul wada agne di kobiror ki marka sere ko bidar rasul sallallahu alaihi wasallam usura ne gine ti 5 kilo ne 10 kilo ne ti en ne ga o ta dure ga ka ara bare o go ni ga o ti biere ga hitine ti te bere o bidar ne en de ko bidar ya hizig ne udure kai o 30000 to ka usura ke ki ke ala rasul alaihi wasallam ada gore yani dana iye jahatu sare mene ke oski ina ki o ko baido rum du ti sare tirigin masafa ke ga jo yigina garde ka garde kwai bigayos maregayos kina kere ke kage arat aduki ka ekore kina aduka shedit kina kere aguga parti non tero masafan joye aguga parti non tero ne biga akore tebe ne non tero ne te ka so kwai na so bada san rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam jahizin da yugo to rum do tisari medine begigi muhammad ibn maslam al ansar gele o bada yero rasul sallallahu alaihi wasallam khalifa wardari ari nabi talib kere na khalifa go ahal giru ahle bayt giru usra giru aqriba giru kinirigo na ga ne gasu Ali ibn Abi Talib ko da hala si rasul sallallahu alaihi wasallam niga sogne ko da ir munafiqin kaare ki tegilli te idam ko abu wo te yina so rasul sallallahu alaihi wasallam ki te yigo san daari Ali ibn Abi Talib her ki abu wo tegilli te yina so ki te yigo san daari gini yare ko minno mana ta ko mana saagne ke yina so ta saagne gina bro san daari Ali ibn Abi Talib ke daane do sedi wo te be kay gini rasul sallallahu alaihi wasallam her tiye ke rasul e dor tiye ya rasulullah munafiqin ge na e te yidine ki te isando irayne ge na ki gine de kwaray ge e kana ki te isan nray go e khalifa genara usray ka ahle beyti ka sako naru murutin nray ge meni e kana ki te isan nray go ne naru e roge musa ro harun dun ne tle na ge bele no agne lakin nabi yogne harun nabi ri lakin ke yin nabi yogne الا ترضى ان تكون بمنزله هارون لموسى اي هارون نغا اي موسى نغا نا هارون نندين غبل نو اغ نا كيتيتي نكيتي سان راغ منافقين قوارايغو كيتلجو البن طالب هيتكنتي اما كيغو يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم تيكي اوغا سوكو تي جابكنا سوكو كيسيني دو عمرغا كيرني اوغا درب الو ياغيري ماناو او كتيبي مينا درب اوكو اوكيري oga daraba wa koyere o marala ki kwere kada ga o wi ta kuta ga gerkere oga ekip ekip du gerkere o bro gna re o ja hezi gna ko bedore iere ke gini inshallah e men non ne gna wasle se ku kan non na tokle se gi inshallah dar sala gi